الثالث لا إثم ولا فدية. سنة من السنين حجينا معنا شايب الله يرحمه توفي، أحرمنا وكذا وحنا بالفندق الحين بروح ميناء يوم الثامن، ما أدري من القشة الشايب شافه واللي يقول له بفلان أنا لابس سراويل، قال لي والله لابس سراويل تحت الأحرام. قال ليش؟ قال شو سوي؟ قال قطة. قال لي قطة ما يجوز. قال صدق والله ما يجوز؟ قال لي ما يجوز، هذا ما عليه فدية. ليش؟ ما يدري، ما يدري. أو واحد أحرام لبيك الله طالع بطاقية، إيش حق لابس؟ قال إيش فيها؟ إنه ما يجوز، صدق والله ما يجوز نزعها. فإذا كان هذا إيش؟ جاهل. مرة مغطية وجهها، وليش مغطية وجهك؟ قالت وليش مغطي؟ إنه ما يصير، ما يجوز، أنت محرمة. فنزعت. فالقط من فعل محظورا وهو جاهل أو ناسي أو مكره فليس عليه شيء، لا فدية ولا إثم.